محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وتقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ولا منافاة بينهما، لأن في كليهما تسبيح وتعظيم وتنزيه لله تبارك وتعالى. فجاء أنه يقول كذا ويقول كذا، وأمر بأن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، وأن يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، وكان يقول ذلك ويقول مع هذا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقالت رضي الله عنها في رواية أخرى: يتأول القرآن، يعني يطبق ما جاء في القرآن عليه الصلاة والسلام. وكان من أواخر ما نزل عليه من القرآن قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا معنى قولها رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني لما نزلت عليه هذه السورة طبقها عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه علامة جعلها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لدنو أجله: إذا رأيت كذا وكذا فاستعد للقاء الله تبارك وتعالى. انتهت مهمتك، أديت الرسالة وبلغت ووضحت وهديت الناس إلى الصراط المستقيم، هداية الدلالة والإرشاد. كان عمر رضي الله عنه يقدم أهل القرآن وأهل الفقه في الأحكام والآيات القرآنية، صغارا كانوا أو كبارا رضي الله عنه، وكان جلساؤه هم أهل القرآن، حتى إذا أتاه صاحب حاجة أو نحو ذلك استرشد بهم وأخذ بما يقولون رضي الله عنه وأرضاه، فهم جلساؤه ومستشاروه ويسمع كلامهم وما يدلون به رضي الله عنه. جاءه رجل من أجلاف العرب، سيد من سادات العرب، لكنه جلف ما عنده فقه، فشدد بالقول على عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه ما يستحق أن يشدد له في القول الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، فهذا ما عنده قدر واحترام لعمر رضي الله عنه، فشدد عليه بالقول اتهمه وهو بريء رضي الله عنه وارضاه، فكاد ان يوقع بهذا الرجل حتى لا يتجرأ الناس على الولاية. فقال له احد لجلسائه: يا امير المؤمنين، ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وان هذا من الجاهلين، لولا انه جاهل ما قال هذا القول، فما جاوزها عمر رضي الله عنه، خلاص الآية ما يتعداها رضي الله عنه وأرضاه. فكان جلساؤه هم أهل القرآن رضي الله عنه. كان رضي الله عنه إذا حزبه أمر اهتم له جمع كبار المهاجرين والأنصار استشيرهم في أمره، ما كان يستبد بالرأي، ويدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس شاب صغير لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ناهز الاحتلام، يعني من 13-14 سنة، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين، وتولى بعده عمر. فكان حينما تولى عمر ابن عباس رضي الله عنه ما بين 15-17 سنة، شاب، فيدخله مع علماء الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فكأن بعضهم وجد في نفسه، قال: يدخل هذا الشاب معنا، لنا أولاد مثله وأكبر منه، لما يدخلهم في المشورة؟ فبلغه هذا رضي الله عنه، بلغه هذا الكلام، وأحب أن يوضح لهم الأمر، لأنه لم يأخذه عن حمية ولا عن مصاهرة ولا عن قرابة، وإنما لفقهه وعلمه رضي الله عنه. فأحب أن يوقفهم على هذا الشيء هم يعترفون به. فحزبه، احتاج مرة وجمع كبار المهاجرين والأنصار، فقال رضي الله عنه وأدخل معهم ابن عباس، فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ ما المراد بهذه السورة العظيمة القصيرة؟ قالوا: أمرنا الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد له جل وعلا، أمر للرسول وللأمة بعده بالتسبيح والتحميد لله جل وعلا. وابن عباس رضي الله عنهما ساكت، ما يتكلم مع الكبار حتى يطلب منه. فقال عمر رضي الله عنه: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، ما وافقهم. قال: ماذا تقول؟ قال: أن الله جل وعلا نعى لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، جعل له علامة، قال: إذا رأيتها فقد تمت مدتك في الحياة، فاستعد للقاء الله. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح، فتحت لك مكة ونصرك الله على عدوك، وبدأ الناس يدخلون في الدين أفواجا، يعني جماعات كثيرة، بدل ما هم كانوا يدخلون فردا فرد يدخلون أفواج، فاستعد للقاء الله، فسبح بحمد ربك واستغفره، انتهت وظيفتك. قال: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. فعند ذلك رضي كبار الصحابة رضي الله عنهم بدخول ابن عباس وهو شاب معهم، لما عنده من الفقه والبصيرة في تأويل كلام الله جل وعلا وتفسيره وإيضاحه. فهذه السورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تشعره بدنو أجله. إذا رأيت هذه العلامة، جعل له علامتين: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأكثر من التسبيح استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. وكانت عائشة تقول لما نزلت عليها هذه السورة ما صلى صلاة إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذه تقال في الركوع لأنها تسبيح، وتقال في السجود لأنها تسبيح، ليست خاصة بالركوع مثل سبحان ربي العظيم، ولا خاصة بالسجود مثل سبحان ربي الأعلى، وإنما هي في الركوع والسجود تسبيح لله جل وعلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، وهل ينافي قوله صلى الله عليه وسلم في الركوع عظموا فيه الرب وقولوا سبحان ربي العظيم، أو قول ينافي السجود سبحان ربي الأعلى وأكثر من الدعاء؟ ما ينافي، بل كان يقول هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك يعني أنزهك، التنزيه التسبيح والتنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. وكان إذا سمع من أعرابي أو من شيء من أحد جاهل شيء ما يناسب في حق الله تعالى سارع إلى التسبيح، قال سبحان الله سبحان الله، يعني أنزه الله وأقدسه وأعظمه عما لا يليق بجلاله تبارك وتعالى. قال سبحانك اللهم، اللهم بمعنى يا الله، الميم هذه بالأخير عوض عن حرف النداء يا، ما يجمع بينهما لهذا، ما يقال يا اللهم إلا نادرا، وإلا إذا قيل يا وإذا قيل اللهم ما يؤتى بالياء، وإذا أتي بالياء فما يؤتى باللهم، وإنما يقال يا الله يا الله، أو يقال اللهم اللهم. سبحانك اللهم ربنا، يعني أنت ربنا ومليكنا، وبحمدك يعني أحمدك على أن وفقتني للتسبيح والتنزيه. العبد ما يستطيع أن يوفق نفسه ويجعل نفسه تقي وسعيد إلا بتوفيق الله جل وعلا، والعبد إذا وفق لطاعة يحمد الله جل وعلا عليها، لأنه الذي وفقه لها وهيأها له ويسرها عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني أحمدك يا رب على أن وفقتني لتسبيحك وتحميدك. ثم يدعو فيقول اللهم اغفر لي، معلما لأمته صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويعلم أمته كيف يستغفرون الله. فيقول العبد اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي ذنوبي، امحها عني وباعد بيني وبينها. فهذا ذكر عظيم واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث آخر بعدما نزلت عليه هذه السورة، ما صلى صلاة إلا وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فينبغي ويستحب للعبد إذا صلى صلاة فريضة أو نافلة، إذا في حال الركوع إذا قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكرر ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذا في حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر العظيم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الواو للعطف والمعطوف عليه ما يفيده يعني أسبحك وأحمدك، الواو للعطف وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، الواو للعطف يعني أسبحك وأحمدك. نعم. الواو للعطف والمعطوف عليه ما يفيده ما قبله، والمعطوف يتعلق بحمدك. المعطوف عليه سبحانك اللهم سبحانك، والمعطوف بحمدك. نعم. والمعنى أنزهك وأتلبس بحمدك، ويحتمل أن تكون للحال، والمراد أسبحك وأنا بحمدك. ويحتمل أن تكون الواو هذه واو الحال، يعني أحمدك يا ربي حال كوني متلبسا، أسزهك يا ربي حول كوني متلبسا بحمدك، حالة كوني يعني تنزيه مع تحميد. ويحتمل أن تكون للحال، والمراد أسبحك وأنا متلبس بحمدك، أي حال كوني متلبسا به. اللهم اغفر لي، متفق عليه. الحديث ورد بألفاظ منها أنها قالت عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا حديث آخر، رواية أخرى، أنه بعدما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وذلك أنه يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، كما قالت رضي الله عنها في سؤال آخر لما جاءها أحد التابعين يسألونها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أكرمهم الله بلقاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا فضل الصحبة لا يدرك، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم. وخاب وخسر من تعرض للصحابة بسب أو شتم أو غير ذلك مما هم براء منه رضي الله عنهم، فهم أفضل الأمة وهم أفضل القرون من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ شريعته، فمن سبهم فقد سب نفسه، فضح نفسه والعياذ بالله، ضر نفسه ولا يضرهم شيء، وإنما حسنات تجرى لهم بعد مماتهم رضي الله عنهم. اللي يتعرضهم الحقيقة أنه ضار لنفسه، وما ضر الصحابة، إن الصحابة رضي الله عنهم في كتابه العزيز، فهم بشرهم الله جل وعلا بالرضا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يضيرهم سب من سبهم، وإنما السب يعود على نفس السب، هو الذي ضر نفسه وأهلك نفسه، ويوم القيامة يكون خصماؤه الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة. وخاب وخسر من خصماؤه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن كان خصماؤه الأخيار فهو رذيل من الرذائل ودنس وقبيح من القبائح، إذا تعرض للصحابة بشيء من الأذى رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. والحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود. لما جاء أحد التابعين اللي ما أدركه الصحابة ولا رأوه يسألون أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريدون؟ يريدون يتخلقون بخلقه. أجابتهم رضي الله عنها بما يدل على فقهها وعلمها، قالت: كان خلقه القرآن. ما أخذت تعدد عليهم كان كذا وكان كذا وكان كذا، كل خلق كريم هو متصف به صلى الله عليه وسلم، ما عددت، ما قالت كان كذا وكان كذا وكان كذا، قالت كان خلقه القرآن، اقرأوا القرآن، وهذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كلام الله، وهو عليه الصلاة والسلام طبقه، كان خلقه القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون ما أدركوه أحبوا أن يأخذوا بها، فسألوا أخص الناس به عائشة، قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن. والحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود، ولا ينافيه حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم، لأنه تنزيه لله جل وعلا، فهو تعظيم. نعم. فيجمع بينه وبين هذا، وقوله اللهم اغفر لي امتثالا لقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وفيه مسارعته صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله به قياما بحق العبودية وتعظيما لشأن الربوبية، زادها الله شرفا وفضلا. وعليه الصلاة والسلام يسارع إلى ما أمره به ربه تبارك وتعالى، وهذه السورة كما تقدم لنا من أواخر ما نزل، يقول الله جل وعلا له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.